الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وتسليماته أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمن وقلنا إن صوابها يدخل في مطلق الإيمان بل الفاسق يدخل في مطلق الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هذا المقصود به مطلق الإيمان وليس اسم الإيمان المطلق كما وضحنا الفرق بينهما في الدرس الماضي. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني هو يدخل في مطلق الإيمان لكن لا يدخل في الإيمان المطلق، يدخل في مطلق الاسم ولا يدخل في الاسم المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. وشرحنا هذا الكلام، قلنا هناك مطلق الإيمان والإيمان المطلق، يعني الإيمان درجات، الإيمان درجات، واسم الإيمان نفسه يطلق على مراتب، يطلق على مراتب. الإيمان المطلق ده درجة عالية، ومطلق الإيمان ده قدر معين من الإيمان، الإيمان الذي هو ركن. وهذا يجري في يعني مطلق الشيء غير الشيء المطلق كما وضحنا المرة الماضية. يعني نضرب مثال نعيد ذكره لنفهم، حينما تأخذون في دروس الفقه الماء طهور لا ينجس شيء يقصدون به الماء الايه؟ الماء المطلق، الماء المطلق. فالماء المطلق هو الذي له اوصاف وخصائص معينه، هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بنجاسه وقعت فيه، هذا الماء المطلق. اما مطلق الماء هو كل ما يصدق عليه ان يسمى ماء، كل ما يصدق ان نسميه ماء هذا مطلق الماء، فقد يكون ماء متعكرا، ماء متنجسا، ماء طاهرا، كل هذا يسمى ايه؟ كل هذا يسمى ماء، فهذا مطلق الماء، مطلق الماء. واما الماء المطلق بالتعريف يبقى ده ايه؟ صفات مخصوصه. فالايمان المطلق ده درجه معينه اللي هو فعل جميع واجبات الايمان وترك جميع منهيات الايمان او محرمات الايمان. فالإيمان المطلق هو أن تأتي بركن الإيمان التصديق والخشوع والخضوع لله والشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل جميع الواجبات وترك جميع المنهيات، فهذا هو الإيه؟ الإيمان اللي ربنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لسه ما وصلتوش للدرجة دي، ولكن قولوا أسلمنا، ده الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هو ده الإيمان المطلق، خشوع القلب وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وفعل الصلاة والمبادرة إلى الخيرات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هو ده إيه؟ هو ده الإيمان المطلق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ده الإيمان المطلق، فعل الواجبات وترك المنهيات، صلاح القلب الباطن والظاهر والأعمال. الدرجة الواجبة من الإيمان المطلق اللي هو له الكمال مطلق الإيمان، هذا هو القدر من الإيمان الذي يصح أن يفرق بين المؤمن والكافر. ده مطلق الإيمان، معه القدر اللي يمنعه من الخلود في النار، يمنعه من الخلود في النار، لا يكون مثل الكافر الذي يخلد في نار جهنم أبدا. لكن لو قدر أنه يدخل بذنوبه وسيئاته وفواحشه ومنكراته النار، فإن معه مطلق الإيمان القدر الذي يتحقق أن يكون به مؤمنا، فيجعله في شفاعة النبيين وفي شفاعة الصالحين وفي شفاعة الله عز وجل أن يخرج من النار إلى الجنة بما معه من التوحيد. ده مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق اللي وصفناه ده يمنعه من دخول النار أصلا، يحرمه على النار أصلا. هكذا جاءت الأخبار، الذي يأتي بالإيمان المطلق لا يدخل النار أصلا وإنما هو إلى الجنة. وأما الذي معه مطلق الإيمان فقط ولم يصل إلى درجة الإيمان المطلق يبقى معرض بقى هنا، إذا غلبت سيئاته على حسناته يعذب في النار بقدر ذنوبه، لكن ما معه من الإيمان لا يجعله كافرا ويمنعه من الخلود في النار. ففي الخلود في النار وفي دخول النار من أصل، ودي درجة. فالفاسق الملل، يعني إيه الفاسق الملل؟ يعني من أهل الملة، موحد معه مطلق إيمان لكنه لم يأتي بالإيمان المطلق الواجب، يبقى معه قدر من الإيمان، هو فاسق لأنه وقع في المعاصي والفسوق وترك شيئا من الواجبات. فأهل السنة والجماعة وأصحاب المعتقد الصحيح وأتباع السلف الصالح رضي الله عنهم لا يكفرونه، لا يسلبونه الإيمان بالكلية، يعني ما يشيلش منه الإيمان كله المطلق ومطلق الإيمان يبقى كافر، لا، ولا يخلدونه في النار ولا يحكمون عليه بالخلود في النار، إنما قد يسلبوا عنه اسم الإيمان المطلق اللي هو اسم الكمال، لا يقال له مؤمن اللي هو اسم الإيمان المطلق، لكن يحكمون أن معه مطلق إيمان قد، ولا يحكمون عليه بالخلود في النار، لكن قد يدخل النار ويعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. وهذه المسألة قد شرحناها بتوسعة في دروس عديدة، ومنها درس الأربعاء اللي هو المستمر الآن في مسجد بكري، فتراجع هذه المسألة من دروس من أشرطة هذا الدرس درس الأربعاء. المقصود بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في الاسم المطلق في الاسم الإيمان المطلق، لا هو يقصد بها في مطلق الإيمان، ما هو في اسم المطلق ولكن في مطلق الإيمان. وإحنا قلنا في غير هذا الموضوع أن اسم الإيمان إذا أطلق وكان فيه ذكر أوامر ونواهي المقصود به الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، وعشان كده ربنا نهى أنهم لا، قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. ولما سعد بن أبي وقاص قال للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين كان يقسم الغنائم فأعطى أقواما وترك رجل آخر وأقوام آخرين، وهذا الرجل كان سعد يرى أنه من أهل الفضل والصلاح، فقال له ما لك لم تعطي فلان يا رسول الله وإني والله لا أراه مؤمنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل مؤمن كذا مرة، في المرة قال له بل قل مسلم ولا تقل إيه، مع أن هذا الرجل كان من أهل الصلاح. ليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عنه، ولكن بيعلمنا ألا نشهد لأحد بذلك بتلك الدرجة، ما يصحش نقول فلان مؤمن بمعنى المدح، لأن هذا أمر يعلمه الله، لأن مؤمن اللي هو اللفظ المطلق اسم مدح معناها أن قلبه متحقق فيه الدرجة الواجبة من الإيمان، جميع المعتقدات الصدق والخوف والخشية والرجاء والإنابة والتوبة والمحبة، وإنه قد أتى جميع الواجبات وترك جميع المنهيات. من أين تعلم ذلك؟ من غيرك ومن نفسك. الرجل يصلي الصلاة ربما لا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى العشر، وربما ترد في وجهه لاختلاف أحوال الخشوع وأحوال الحضور وأحوال الإقبال على الله. فلذلك كان السلف يستثنون الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يرجو من الله أن يكون حقق هذه الدرجة. ليس شكا في دينه، لأن عند الإيمان اللي هو ركن مطلق الإيمان يقول يجزم أنا مؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وأمره والقدر خيره وشره، ما فيهاش إيه استثناء طبعا، يعني مصدق بذلك. لكن الإيمان اللي هو الدرجة الأعلى فعل الواجبات وترك المنهيات على درجة الكمال بيقول إن شاء الله اللي هو اسم الإيمان، هذا اسم الإيمان المطلق. لكن لفظ الإيمان لما يجي في الأحكام مقصود به الإسلام، مقصود به الإيمان الظاهر لما يجي في حكم، يعني مثلا إيه فتحرير رقبة مؤمنة دي كفارة، الكفارة دي حكم مش كده؟ لما أنت تيجي تعتق رقبة مؤمنة عبد مؤمن أو أما مؤمنة، هل لا تعتق إلا من علمت أن في قلبه الإيمان؟ كيف تعلم ذلك؟ أي بما يظهر من الإيمان أي من الإسلام. فلما يجي لفظ الإيمان في الأحكام المقصود به إيه؟ الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ده وضوء حكم مش كده؟ أحكام. يا أيها الذين آمنوا يعني لا يخاطب بذلك إلا المؤمنين الخلص اللي هم في درجة الإيمان المطلق، فنفرض واحد لسه حديث ضعيف في الإيمان لكن معهم الإسلام مخاطب بالآية دي مش كده؟ فده حكم بيدخل فيه يا أيها الذين آمنوا المؤمن كامل الإيمان، وبيدخل فيه المؤمن الذي معه شيء من الكفر، وبيدخل المنافق في ظاهر الأحكام، في ظاهر الأحكام الدنيا إن لابد له من الوضوء قبل الدخول في الصلاة وفي سائر الأحكام الظاهرة الظاهرة في الدنيا. فلفظ الإيمان لما يأتي في الأحكام يبقى المقصود به الإسلام أو العمل الظاهر أو العمل الظاهر. فهنا فتحرير رقبة المؤمنة المقصود بها مطلق الإيمان، يعني لو أعتق عبد فاسق يجزئ عنه ولا لا يجزئ؟ يجزئ ما دام مسلم يجزئ عنه ذلك، هذه المقصود. وعلى ذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لا يقصد بذلك يعني أنها وصلت إلى درجة الكمال من الإيمان، لأنه لم يظهر منها إلا الإقرار أي أنها مسلمة وليست مشركة، أنها مسلمة وليست مشركة لأنها تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لا يدخل أي الفاسق في اسم الإيمان المطلق اللي هو إنما المؤمنون وما دخل، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه الإيمان، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نفى عنه الإيمان. فالزاني والسارق ننفي عنهم الإيمان، أنهي إيمان؟ المطلق اللي هو درجة الكمال، لكن ليس معنى ذلك أن الزاني أو السارق كافر، لأن معه مطلق الإيمان، القدر اللي ينفعه من النجاة من الخلود، ينفعه في النجاة من الخلود ثم لا يخلد ثم، لكنه فاسق مذنب عاصي لله، لكنه لا يكون كافرا بذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مش معناها أنه كافر، أي مؤمن هذا الإيمان المطلق اللي هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهكذا. طبعا احنا بنتكلم في من ياتي المعصيه غير مستحل، يعني بياتي هذا الذنب وهو يعرف انه عاصي ويرجو ان يتوب وان يرجع الى الله، لكن الذي يستحل المعاصي ويرى ان حل الزنا وحل السرقه ولا يعمل بالتوبه ده خارج من المله، لان استحلال المعصيه كفر والعياذ بالله تعالى. وعلى هذا يبقى ده ايه؟ ونقول مؤمن ناقص الايمان، يعني اذا كان معه اصل الايمان يفرض انه بياتي ذنب من هذه الذنوب ضعفا وشهوة، لكنه مع ذلك يخشى الله، مع ذلك هو يصلي ويعمل أعمال خير أخرى، لكن يضعف في الذنب الفلاني، فهو مؤمن بما معه من التصديق وبما معه من الخوف من الله، وناقص الإيمان بما أتى من المعاصي، أو مؤمن بإيمانه يعني بتوحيده لله وفاسق بكبيرته بما وقع فيه من المعاصي. يبقى ده إيه؟ فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو الإيمان اسم المدح، ولا يسلب مطلق الاسم عشان نخليه كافر او خارج من المله، بل معه ايمان ونفاق او ايمان وكفر. وقد قلنا ان من قاعده اهل السنه والجماعه انه قد يكون في القلب ايمان ونفاق، وقد يكون في القلب ايمان وكفر، والحكم لمن غلب منهما. وفرقنا في ذلك بين قاعده اهل السنه والجماعه وبين كلام المرجئه وكلام الخوارج، وهي مساله هامه جدا شرحناها في ثلاثه دروس الماضيه من درس الإيمان درس الأربعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن قلوبهم وألسنتهم لا تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقلب. وقد أثنى الله تعالى على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى الله تعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووصفهم بصفات كريمة، ووصف المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم ولأنهم يعبدون الله وأنهم يخلصون عملهم لله، ووصف الأنصار بأنهم الذين آووا إخوانهم وأنهم يؤثرون على أنفسهم وأنهم قد أحبوا من هاجر إليهم في الله تعالى. وصفهم بالإيثار والإخلاص والصدق والجهاد والتضحية وزكاهم وأثنى عليهم، وأثنى على من جاء بعدهم واتبعهم بإحسان بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يذكرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بخير ويدعون ويستغفرون لهم، بخلاف أهل البدع من الخوارج والشيعة الروافض الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويسبونهم والعياذ بالله. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يعني يطيعون النبي في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الصحابة، يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، في جبل أحد ذلك الجبل الضخم العظيم كان يملك الواحد منا ذهب، وأنفق هذا الذهب كله في سبيل الله ما يبلغ الثواب والأجر مثل مد أحدهم، مثل ما لو أنفق أحدهم بمثل كفيه طعام أو نصيفه أو مثل كف واحد. هذه النفقة من الصحابية أعظم أجرا وثوابا عند الله من إنفاق من كان بعدهم، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أول السابقين إليه، المتابعين له، السابقين معه على الإيمان في وقت قد عاداه فيه الناس وكذبوه وآذوا من معه وتسلطوا عليهم بالتسفيه والتعذيب، فثبتوا على ذلك أعظم الثبات، فاستحقوا ذلك الأجر العظيم والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمهما أنفق وعمل من كان بعدهم فإنما ذلك بفضل الله تعالى، ثم بثمرة صبر أولئك الصحب وثباتهم ودعوتهم وجهادهم، فجعلهم الله أسبابا لهداية الناس من بعدهم، ثبتوا على الإيمان والحق ودعوا الناس إلى الخير، فكان انتصار الدعوة على أشلاء أجسادهم وبتناثر دمائهم وبذل أرواحهم في سبيل الله عز وجل مع ما لهم من السبت والفجرة والجهاد والنصرة رضي الله عنهم وأرضاه. لذلك كان لأعمالهم ذلك الثواب العظيم، ويقبلون ما جاء به الكتاب يعني القرآن والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. القرآن دل على أن لهم مراتب، لذلك ذكر السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، دائما يقدم للفقراء المهاجرين وبعدين ذكر إيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، فدائما يقدم ذكر المهاجرين. وقال: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فالقرآن رتبهم مراتب، والسنة كذلك، والإجماع إجماع علماء المسلمين. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون أحدا من الصحابة على غيره بمجرد التشهي والهوى والمال كما يفعل الشيعة وغيرهم، وإنما يقدمون من قدمه القرآن والسنة والإجماع، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل. كما قدم القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالذين سبقوا قبل الفتح وتقدموا بالإنفاق والجهاد في سبيل الله عز وجل أعظم مكانة ودرجة وثوابا من الذين أسلموا وآمنوا وأنفقوا وقتلوا بعد الفتح. وهو قد فسر الفتح هنا بإيه؟ بصلح الحديبية، وهو قول طائفة من أهل العلم، وجماهير أهل العلم في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أن المراد بالفتح هنا هو فتح مكة، هو فتح مكة. وقد يستشهد لما ذهبت إليه الطائفة الأخرى من أنه صلح الحديبية بما ورد أيضا في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا أنه صلح الحديبية، وقد نزلت هذه السورة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لفتح. وعن البراء بن عازب وجابر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا لبعض من حولهم إنكم لتعدون الفتح وفتح مكة وإنه لفتح، ولكننا كنا نعد الفتح صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية تحقق به انتشار الدين، وكان فتح مكة عقب، يعني تم توطئة لفتح مكة لما تم صلح الحديبية وهدأ الناس استمعوا للدعوة بالإنصار، لذلك أقبل كثير من العظماء على الإسلام بعد صلح الحديبية، زي مين؟ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما وجدت هدنة ووجدت حالة أمنية سلمية بين المسلمين وبين المشركين في تلك الفترة، فترة الصلح، سمع الناس بأمر الدين بغير موانع، بغير موانع، فاهتدت وتابعت وبايعت كثير من القبائل وكثير من القادة والأشراف دخلوا في دين الله، فكان ذلك فتحا للدين. فالفتح قد يكون بسلم وقد يكون بحرب، والأصل في ذلك متابعة الشرع والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر بحكمة بحسب ما يحتاجه كل موقف، وبحسب ما تتطلبه كل حالة، بما يكون أصلح لانتشار الدين وأنفع لنصرته ولدخول الناس فيه ولتمكينه وتقوية أمره. ففي فترة يحتاج المسلمون إلى شيء من السماح والسلم ليحققوا الانتشار والوصول إلى الناس بهذه الدعوة، فلا بد من تقديم الدعوة، وما دام المجال وما دامت الفرصة مفتوحة لنشر الدعوة فعلى المسلمين أن يستغلوا ذلك وأن يبذلوا فيه أقصى طاقتهم، وأن يمنعوا كل شوشرة وكل فضام من شأنه أن يعوق ذلك، ويكون ذلك فتحا من الله أن تصل إلى الطواغيت وإلى أئمة الكفر وإلى الجهلة والعوام والطغام بغير مانع وعائق تبلغهم دعوة الله، فيكون فتحا وانتشارا وانتصارا. وفي وقت تتحقق فيه للمسلمين القوة والقدرة، وأعني بذلك القوة والقدرة الحقيقية التي تضمن المتابعة والاستمرار والانتصار ولا يعقبها انتكاسة، وتغلق مثلا أبواب الدعوة والانتشار عن طريق السلم ويتصدى طواغيت وأئمة الكفر ولا تجد منفذا للدعوة السلمية، فإنه في هذه الحالة يكون للمسلمين استخدام القوة ما دامت تحقق الانتشار والانتصار وتحقق تقوية أمر الدين، ويكون ذلك فتحا من الله. فالإسلام قد جاء بالأمرين، بالدعوة وبالقوة، بالبيان وبالقتال، ولكن بكل موطنه ومجاله. ونحن قلنا قبل ذلك أن الدولة الأولى للإسلام قامت بالدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجرا ولم يدخلها مقاتلا، دخلها بالدعوة ولم يدخلها بالسيف، وقامت دولة الإسلام هنالك بالدعوة. ومن هذه الدولة التي قامت بالدعوة انتشرت الجيوش لفتح البلاد. وفي العصر الحديث دخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرعية لاجئا ولم يدخلها مقاتلا، ودخلها بالدعوة ولم يدخلها بالسيف، فتابعه الأمير وبايعه الناس، وصارت مهجرا قوي فيها أمر المسلمين وانطلقوا بالجهاد. وقد كان في المدينة أئمة الكفر والطواغيت الذين يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله، فمنهم من آمن من رؤساء القوم كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وكان من أئمة المشركين قبل ذلك، ومنهم من نافق كعبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يمني نفسه أن يكون زعيما للمدينة، ومنهم من غدر كقبائل اليهود التي كانت موجودة وكتب الله عليهم الإجلاء والهزيمة والتقتيل والتفريق. فليس لنا أن نفتئت على مسار الدعوة، وليس لنا أن نفتئت على ما قدره الله في الغيب أنه لن تقوم الدولة إلا بالطريقة الفلانية أو بكذا أو بكذا. البيان والدعوة جناح من أجنحة نشر الدين، والقتال والجهاد جناح من أجنحة نشر الدين، لكن لكل وسيلة شروط وأحكام ومعايير شرعية لا بد من مراعاتها. وقد فصلنا طرفا من هذه النتائج في ندوات شهر رمضان الماضي، فليرجع إليها تفصيل أحكام القدرة ومراعاة المصالح والمبادئ. والمقصود هنا أنه فسر الفتح بصلح الحديبية، وقد كان فتحا، وجاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه. فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إذا كان المقصود به صلح الحديبية، على أساس أنه كان بعد صلح الحديبية ناس كثيرون دخلوا في الإسلام في حالة الأمن، لكن قبل صلح الحديبية كان في حالة إيه؟ توتر. فالذين كانوا قبل الصلح كانوا في المراحل الشديدة اللي كان فيها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، وزلزال وزلزالا شديدا فيها الفطار وفيها الحروب المستمرة. لكن بعد صلح الحديبية نعم كان هناك جهاد في سبيل الله عز وجل وقتال، لكن حالة التوتر كانت قد خفت وخفتت. تم فتح خيبر بعد ذلك، ثم فتح مكة والانتصار للإسلام في جزيرة العرب. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني في الجملة من أسلم قبل الحديبية مقدم على من أسلم بعد ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوه وآمنوا به وصاحبوه على دينه. ونقدم المهاجرين على الأنصار كما قدمهم القرآن وكما قدمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قدمهم الخلفاء الراشدون. حتى في المشورة كانوا يقدمون مشيخة المهاجرين ثم بعدهم الأنصار. فالتقى المسلمون والمشركون عند عين بدر، عندما بدر بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى إلى المدينة، يعني في ثلث المسافة بين المدينة ومكة، الثلثين من جهة مكة والثلث من جهة المدينة تقريبا عند عين بدر. والتقى المسلمون والمشركون، وأنزل الله تعالى ملائكة من السماء فقاتلت مع المسلمين، وقتل 70 من الكفار فيهم أئمة الكفر أبو جهل وعتبة وربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف، وأسر 70 من المسلمين. فأما أهل بدر الذين شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن رضوان الله عنهم، وقال إن لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وذلك لما علم الله من رسوخ الإيمان في قلوبهم وأنهم أهل يقين وأنهم ثابتون على الإيمان إلى أن يلقوا الله، فمهما وقع منهم من ذنوب فإنها لا تبلغ أن تطفئ فضيلة وثواب مشاركتهم في هذه الغزوة العظيمة. إن الثواب العظيم الذي كتبه الله لهم بمشاركتهم في هذه الغزوة يمحو كل سيئة وكل ذنب يقع منهم، فتلك فضيلة عظيمة. ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1,400. بيعة رضوان التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وذلك أن المسلمين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، فخرج المشركون لصدهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوض المشركين أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا للعمرة، لم يجيء مقاتلا، وشاع الخبر بأن المشركين قد قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين على الجهاد حتى الموت ثأرا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن عثمان قد قتل، وإنما أشيع ذلك الخبر خطأ، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة في ذلك المكان الحديبية قرب مكة. فذكرهم الله تعالى في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي بيع على الموت في سبيل الله، فسميت بيعة رضوان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه أحد. وفي حديث: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه بيعة عظيمة مع 1400 شخص جاءوا للعمرة، فلما دعوا إلى الجهاد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم صادقين، وعلم الله ما في قلوبهم من الصدق، فرضي عنهم وأثابهم ذلك الفتح، صلح الحديبية الذي حدث بعد ذلك، والذي كان فيه حقن الدماء وفيه نشر الدعوة. فيشهدون لهؤلاء بالفضل وبأنه لا يدخل أحد منهم النار، بخلاف ما تقوله الخوارج الذين كفروا عثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا كثيرين من الصحابة، أو الروافض الذين كفروا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن أهل بدر، ومن أصحاب بيعة رضوان، ومن المشهود لهم بخاصتهم بأنهم من أهل الجنة. فلا شك أن من ضللهم أو كفرهم أو فسقهم أنه يكون معاندا لله ولرسوله، ويكون جاحدا بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة والإجماع، فيكون ذلك كفرا شنيعا والعياذ بالله. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له، الجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هناك من الصحابة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عشرة من أهل الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاه، والحسن والحسين. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وثابت بن قيس قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجل: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، اللي ذهب ابن عمر عنده يشوفوا ماذا يفعل ذلك الرجل، فوجده قال له أنه يبيت وليس في قلبه لأحد من المسلمين غل. وعكاش بن محصن في الذين ذكرهم الله أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني أسرع وأتكشف، قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر. فذكر أنها إذا صبرت تكون مع الجنة، فهذه أيضا. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت فأين أكون؟ قال: في الجنة. فألقى الثمرات وذهب يقاتل حتى قتل في سبيل الله. وبلال رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني سمعت دقا عليك في الجنة. والأعرابي لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وحارثة رضي الله عنه أرضاه الذي قتل في غزوة بدر، وسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الجنة، فقال: إنها جنان، يعني في درجة عالية، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. وجعفر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يطير، أو أنه رآه يطير بجناحين في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وإبراهيم رضي الله عنه وأرضاه ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، الذي توفي وهو صغير. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وخديجة زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها، وبقية زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وعمار بن ياسر وأبوه وأمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، وكثيرون كثيرون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فكل من صح فيه الخبر بذلك نشهد له بما شهد له نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل فيه أبدا قول أهل البدع والضلال الذين يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم. ويقرون، يعني أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يعني إذا كان الشعب يقول إن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، وأنه الأحق بالخلافة، وأنه المعصوم الذي عهد إليه، فإنهم كاذبون ضالون مخالفون للقرآن والسنة وإجماع الصحابة، بل ولعلي رضي الله عنه أرضاه، فإنه قد صح عن علي رضي الله عنه مرارا أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. يعني أهل السنة يقرون بأن ثالث الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ثم علي، وهذا قول جماهير علماء أهل السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يعني البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ليس فيها خلاف، أجمعوا واتفقوا بعد خلاف في السقيفة فلما تبين لهم الحق أذعنوا، ثم أجمعوا على عمر، ثم تركها شورى في ستة، اختار الصحابة منهم عثمان وأجمعوا على ذلك وبايعوا، ثم بعد ذلك بايعوا علي رضي الله عنه. فتقديم الثلاثة قبل علي هو إجماع صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاه، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من مسائل الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. يعني جمهور أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر ثم عمر، واختلفوا في مسألة عثمان، فمنهم من قال الثالث عثمان ثم سكت، على أساس أن خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه حدث فيها خلاف بعد ذلك، وحدث تشقق وقتال بين المسلمين. فالذي لا يعترف بخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه شاذ، قول شاذ، بل هو من الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عاما ثم تصير ملكا عظيما، فيدخل فيها مدة علي رضي الله عنه 30 عاما، سنتين أبي بكر رضي الله عنه، وعشر عمر رضي الله عنه أرضاه، واثناشر سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بكده 24، وما يقارب 6-5 سنوات ونصف تقريبا خلافة علي، وستة أشهر الحسن، ثم تنازل عنها لمعاوية فصارت ملكا عظيما في بني أمية ثم في بني العباس. وبعضهم يقدم علي على عثمان، لكن الجماهير تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. والذين قدموا عليا ثم ربعوا بعثمان في الفضل ذكروا من ذلك أبي حنيفة، ورووا ذلك عن سفيان الثوري أيضا، لكن قالوا أنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أبو أيوب السختياني من أئمة الحديث، وقال لسفيان من قدم عليا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال سفيان الثوري زي تقدم علي على عثمان، يبقى أنت كده تنقصت المهاجرين والأنصار، إذا كان المهاجرين والأنصار بعد عمر رضي الله عنه أرضاه اتفقوا على تقديم عثمان على علي، فرجع سفيان الثوري عند ذلك وأقر بتقديم عثمان رضي الله عنه وأرضاه موافقة لأئمة المهاجرين والأنصار الذين كانوا أدرى بذلك وأعلم. والبعض توقف وقال لا يقدم أحدهم على الآخر، منسوب ذلك القول إلى الإمام مالك، قالوا يعني كأنهم توقفوا أو سووا بينهما لكن الصحيح ما عليه جماهير أهل السنة من تقديم عثمان، بل قد روي عن علي رضي الله عنه أيضا ما يشعر بذلك. لكن هذه المسألة يعني أيهما أفضل من الآخر ليست من المسائل التي يضلل فيها عند أهل السنة المخالف، لأنه يعني ولو قدم فإنه يقر بأنه لو قدم عثمان في الفضل على علي، إلا أنه يقر بصحة خلافة عثمان. قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. مسألة الفضل ده شيء عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن الخلافة يقرون. وقعت خلافة أبي بكر صحيحة، والصحابة لا يملكون إلا ذلك، ليس هناك أفضل منه ليقدم. وأجمعوا وبايعوا، وبايع علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم خلافة عمر، وأجمعوا وبايعوا، وبايع علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم خلافة عثمان، تشاوروا وأجمعوا، وبايع علي رضي الله عنه وأرضاه عثمان، ثم خلافة علي، بايع من كان بالمدينة في ذلك الوقت، فكانت بيعة صحيحة، وكان خليفة للمسلمين، يجب للمسلمين عليه له السمع والطاعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خمس أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من بني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى، من كان من بني جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب والحارث بن عبد المطلب، عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وأزواجه وبناته وأولاد فاطمة رضي الله عنهم، الحسن والحسين ومن كان من ذريتهم، هؤلاء أهل بيت النبي، حض النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم وعلى رعايتهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيت. ولما اشتكى إليه العباس من أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني بينه من بني هاشم جفاء حسد، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، أي من البشر، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش قبائل، واصطفى من قريش بني هاشم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من بني هاشم. فتقديم بني هاشم المؤمنين منهم لما اصطفاهم الله ولقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة أهل البيت عقيدة يجب أن تكون في نفس المؤمن، من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المؤمنون من قرابته ومن ذويه ونسبه. فالمؤمن الحق الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يتعلق قلبه بمحبة أهل البيت. والناس في ذلك بين مفرق ومفرق، فهناك من يغلو في أهل البيت ويزعم لهم العصمة ويشرك بهم كالذي يستغيث بهم ويتوكل بهم والعياذ بالله، وهناك من يجفوهم ويقول أنهم كسائر الناس وكذا وكذا. والحق وسط بين ذلك، أن نحبهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم ونذكرهم بكل خير، ولا نغلو فيهم كما غلت اليهود والنصارى. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هؤلاء أمهات المؤمنين كما حكم الله، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصلاح والتقوى والعفة والطهارة، مبرؤون من العيوب أو مبرؤات من العيوب، خاصة خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأولاده، أيها يتولون أولادهم وأولاده. وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، خديجة أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها في حياتها، وكان له منها الولد والذرية، وابنتها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فكانت لخديجة مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يذكرها بكل خير، أنها آمنت به حين كذبه الناس أو كفر به وصدقته وواتته مالها ونفسها رضي الله عنها، فلها عند النبي مكانة عظمى. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، يعني لها فضل ومكانة على سائر النساء. وأيضا لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وكانت من أوعية العلم والحفظ والفقه، وكانت من أهل الصلاح والتقوى، وكانت لها مكانة عظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، فقدم البعض خديجة وهم الأكثر، وقدم البعض عائشة، وتوقف آخرون وربما سووا بينهما. فمما ورد في فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما رواه أبو هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الحديث عند البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، يعني ماتت قبل زواجها، لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما تعهد. يعني كان يرسل إلى فلان، يقول أرسلوا إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا رواه البخاري ومسلم. قالت: فربما قلت له، في رواية قالت: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، يعني نساء أهل الدنيا، خديجة، وخير نسائها مريم. وفي حديث: خير نسائها خديجة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة لابنتها يعني، ومريم وآسية رضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الشيعة الغلاة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البيت ومن وقل معهم كسلمان وعمار بن ياسر، ويكثرون سائر الصحابة ويسبونهم، فقاتل الله تلك الطائفة الشريرة الملعونة التي كذبت بالقرآن والسنة وسبت أصحاب النبي وفسقت الذين حملوا الوحي والشريعة ونصروا الدين. فهذه الطائفة الضالة المارقة يجب على المسلمين أن يحذروا من اعتقادهم، وإن كثيرا من الغافلين والجاهلين والمغرورين ربما يثنون على هذه الطائفة الفاسدة التي تسب أم المؤمنين عائشة وتتهمها بما برأها الله منه في سورة النور، ويكثرون أبا بكر وعمر ويتهمون عمر رضي الله عنه وأرضاه بشيء منكر لا يصح أن يتهم به رجل، ويكثرون سائر الصحابة ويلعنونهم. هذه الشيعة الرافضة قد يغتر بعض المسلمين في هذه الأزمنة بما يسمى بالتقريب بين المذاهب، أو بما يسمى بالثورة الإسلامية ومشايخها كالخميني وغيره، ويقولوا أنهم رجعوا عن مذاهبهم، وربما خطب بعض أولئك الجهلة مهما تنسموا من العلم فيقول رضي الله عن الإمام الخميني، أو يكتبون بالتقريب بين الشيعة وأهل السنة، وهؤلاء يجهلون حقيقة الدين ولا يعرفون مذاهب تلك الفرق وحقائق بدعها المارقة، إن هذه الفرقة تضمر البغضاء الشديدة لصحابة النبي رضي الله عنه ولأهل السنة، فكيف يؤتمن أولئك على الإسلام ويقال أنه هناك تقريب بينهم وبين المسلمين؟ نعم، إذا تابوا إلى الله واهتدوا من بدعتهم وخلعوا عنهم تلك العقائد الفاسدة المارقة فإن الله تعالى تواب رحيم، لكن هم على مذاهبهم وعلى ضلالاتهم وشيوخهم يقررون فيهم هذا الاعتقاد الفاسد، ويأتي الغافلون من الدعاة وغيرهم ويغفلون ذلك كله. لا شك إن هذا من أعظم الجهل والضلال، ومنشأه عدم المعرفة بأصول الدين الصحيحة وعدم وجود الموالاة والمعاداة الصحيحة في القلب. أما النواصب فهؤلاء بمقابل الروافض، كل بدعة بمقابلها بدعة أخرى. فهؤلاء النواصب لما وجدوا الروافض قد غلوا في أهل البيت جفوا أهل البيت وحطوا من مكانة أهل البيت وسعوا في إيذائهم ونصبوهم العداء، فلا شك أن ذلك ضلال مبين. والوسط في ذلك هو محبة أهل البيت وذكرهم بكل خير محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الغلو فيهم ومحبة سائر الصحابة ومعرفة فضلهم ومكانتهم بما جاء في القرآن والسنة. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر. يعني ما شجر بين الصحابة من اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من اختلاف في أول الأمر أو من اختلاف في عهد عثمان أو في عهد علي وما حدث من اختلاف بينهم في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، ما يروى من الأخبار في الكتب المشحونة مما يسيء إلى بعض الصحابة في أنه قال كذا أو فعل كذا مما يخالف أحكام الإسلام. فأهل السنة يعتقدون أن هذا المنقول فيه كذا، في أشياء فيها كذب كثيرة بيانها علماء السنة، أقوال نسبت إلى معاوية أو إلى فلان أو إلى فلان أو إلى طلحة أو إلى زبير فيها تعدي، ففيها كذب كثير، ومنها بعض زيد فيه، يعني موقف معين فزيد فيه بما يظهره سيئا، أو أنقص منه وجه التأويل الذي يبين صواب هذا الفعل، أو غير عن وجهه، يعني هو قيل في مناسبة فيضعه في مناسبة، وما صح مما يكون خطأ أو مخالفا فإن الصحابي قد يكون معذورا في ذلك لأنهم اجتهدوا في حوادث ومسائل قد عرضت لهم وهي فتنة قد قدر الله تعالى أن تكون، فمنهم من اجتهد فأصاب في وجهته ومنهم من اجتهد فأخطأ، وكل منهم كان مجتهد. فبعد مقتل عثمان اجتهد علي رضي الله عنه ورأى أنه لا يستطيع أن يبادر قبل أن يجمع كلمة المسلمين أن يبادر إلى معاقبة أولئك القتلة فيحدث فساد في الصف، واجتهد آخرون ورأوا أنه لا بد وأن يعاقب أولئك القتلة أولا، وهؤلاء الذين اجتهدوا وخطأوا عليه فأنه بقى أولئك القتلة في جيشه ولم يعاقبهم حتى يستتب له الأمر لن يستطيعوا أن يصلوا إلى عقاب أولئك القتلة، وإنما حدث بخروجهم القتال بين الصحابة أنفسهم، لكن اجتهاد كل واحد منهم كان له اجتهاده والظروف فيها فتن فالاجتهاد يختلف في تلك الحالة. فأهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعتقدون أنهم لهم من السبق والفضل والخير بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين ما يغفر لهم عند الله ما أخطأوا فيه، ويمسكون عن ذكر هذه الأشياء حتى لا ينطلق أو ينفلت لسان أحد بجهل أو خطأ بما يحط من مكانة أولئك القوم، فإنه حتى من اجتهد منهم وأخطأ له مكانة عظيمة بما سبق من الخير وسلف من الفضل، لا تسمح لأمثالنا أصحاب الذنوب والتقصير والمعاصي أن نقف ونقول أخطأ فلان ولو كان اجتهد وفعل كذا، وكيف يفعل الصحابة ذلك كما يقف بعض مدرس التاريخ ممن فيهم التقصير الشديد في عقيدتهم وسلوكهم وأعمالهم، وبعض أئمة المساجد من أصحاب الأفكار المنحرفة ولهم قصور في عبادتهم وصلاحهم وأعمالهم ويخطئون ويعدلون على الصحابة في أفعالهم، على هؤلاء العمالقة العظام أصحاب السبق في الإيمان والجهاد والتضحية، يأتي الجهلة والضعفاء والمساكين من أمثالنا لنقول كيف يفعل عمرو بن العاص كذا، وكيف يفعل معاوية كذا، وكيف يفعل فلان وفلان كذا.